فهي باقية في عصمته، عليه أن يقبضها ويرد ويبيعها يتصرف فيها في حيث شاء، والشخص الذي أعطاه الدراهم يرد عليه الدراهم فقط دراهمه. الذي أعطاه الدراهم يردها عليه بنفسها لأنه باعه شيء لم يقبضه. والشخص المشتري للصناديق وأشباهها كالسكر وكالخام وأشبه ذلك، هذا تبقى السلعة على حسابه فيرد قيمتها ذاك الوقت أو يردها إن كانت موجودة بعينها على بائعها. والحاصل أن البيع الأخير غير صحيح لأنه باع بيقبض، والبيع الأول غير صحيح إذا كان باعه شيء لم يقبضه. أما إن كان قد بقى قرضه ونقله إلى دكانه أو إلى السوق فصحيح، لكن هذا الرجل ما قبض لا الأول ولا الآخر، كل كلاهما ما قبض، فقد باع شيء لم يقبضه فلا يصح، والبيع غير صحيح، وليس البائع إلا الدراهم التي سلمها المشتري الأخير، سلمها البائع الأخير بل المشتري الأخير لأنه اشتراها من بنقد، فله جنس تلك الدراهم التي سلمها لصاحب الوعد الذي هو صاحب التورع المحتاج. فإذا كان مثلا شراها من الأول مثل ب2000 ثم باعها على صاحب الدكان ب1600 فلم يلزمه 1600 لأن 1600 هو التي هي التي قبضها، فهي فيردها فقط. نردها على الذي باع عليه السلعة. والأول بيعه ما صح. هذه رسالة من عين خاء من السمنان بالزلفي يقول فيها: هل هذا الحديث صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهم على الآخر. وذكر الحديث طويل حوالي 6 أسطر أو 7 أسطر. لا هو صحيح الحديث، لا صحيح، والله أنه من موضوعات ما وضعه كذابون ليس له أصل، وإنما العلماء اختلفوا في هذا، بعض أهل العلم فضل مداد العلماء على دماء الشهداء وبعضهم بالعكس، وكلاهما فيه فضل، إن مداد العلماء الذي كتبوا به العلم ونفعوا به الناس له شأن، ودماء الشهداء التي صفرت في سبيل الله لها شأن. أما أن الحديث ليس بحديث. يقول أيضا: ما رأيكم في كتاب في فصول الدين والأدب من تأليف إبراهيم السليمان أو السليمان إبراهيم السليمان الطامي، كتاب في فصول الدين والأدب؟ لم أطلع عليه ولا أعلم عنه شيئا. يقول أيضا: يقول صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظافر. ما صحة هذا الحديث؟ ونرجو شرحه لنا. هذا الحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخ البخاري ومسلم الصحيحين، من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: 5 من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الأبط. هذه من سنة الفطرة من سنة متأكدة، ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يتعاهد ذلك. الختان سنة في حق الجميع، في حق الرجال والنساء، وذهب جمع من العلم إلى وجوبه ولا سيما في حق الرجال، وهو معروف من النبي أحمد رحمه الله أنه واجب الختان، وقال جمع من العلم له سنة مؤكدة في حق الجميع، فينبغي أن يتعاهد وألا يترك، وإذا كان في حال الصغر كان أولى لأنه أسلم للطفل وأقل تعبا وألما وأسرع في البرق. أما الاستحداد وقص الشارب والظهر ونتف الأبط فهي سنة مؤكدة في حق الجميع، حق الرجال والنساء، إلا أن الشارب يتعلق يختص بالرجال، لكن قلب الظهر ونتف الأبط حق الأعلى هذا في حق الجميع، حق الرجال والنساء جميعا سنة، وينبغي أن لا يترك أكثر من 40 ليلة. إذا ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلب الظهر ونفس الابط وحلق العانه ان لا نترك ذلك اكثر من 40 ليلة. ومعنى وقت لنا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه احمد وغيره. فالحاصل انه لا ينبغي ان تؤخر هذه الامور اكثر من 40 ليلة، فينبغي المؤمن يتعاهدها في اقل من 40 ليلة: قص شاربه، قلب الظهر، نفس الابط، حلق العانه، ينبغي التعاهد لهذه الاشياء وألا تترك أكثر من 40 ليلة. نعم. سؤاله الأخير: وما يعتاده بعض الناس الآن من تطويل الأظافر من بعض النساء، هذا غلط. نعم. هذا لا يجوز تطويلها، هذا في تشبه بالبهائم، وإن كان يفعله بعض الكفرة هو تشبه بالكفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه بأعداء الله وعن تشبه بالبهائم، فالحاصل أن تطويل الأظافر أمر لا يجوز. نعم. أكثر من 40 ليلة. فالواجب على المرأة والرجل جميعا أن يتعاهد الأظفار قبل 40 ليلة في قصها قلمها. هكذا الإبط ينتف، فإن لم يكسر نكفه وشق عليه نكفه أزاله بغير ذلك من نورة ومشي من الأدوية التي تزيله، إن المقصود إزالته. وكذلك العالة تحلق بالموسى، فإن لم يتيسر حلقها بالموسى أزالها بما يتيسر من الأدوية، والموسى حلقها بالموسى أفضل إذا تيسر هو الاستحداد. فإن كان ذلك يشق أو لم يتيسر للرجل أو المرأة فإنها تزال بالأدوية المعروفة التي يعتادها الناس. قص الشعر يقص بالمقراض ويتعاهد حتى لا يطول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قص الشوارب ضعف اللحى والأحف الشوارب، فالسنة إحفاؤها وقصها. وأما اللحى فلا، اللحى يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها وإلخاؤها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المصائب اليوم ومن الأسف المهزم أن كثير من الناس صار يعافيها ويقصها ويحلقها، هذا منكر ظاهر لا يجوز للمسلم يتعاطاه. فالواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، لأنها جمال المؤمن وزينة وفارقة بينه وبين الكافر والمرأة، فكيف يليق به ليتشبه بالنساء أو بالحالقين من الكفرة؟ بل يجب عليه أن يوفرها ويرخيها طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، حيث قال قص الشوارب وأعفوا اللحى، جوز بالشوارب وأعفوا اللحى، خالف المجوس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤاله الأخير يقول فيه: إذا أسلم الكافر هل يلزم تغيير اسمه؟ وإذا كان رجل كبير ولم يطهر وهو صغير لأنه كان كافرا ماذا يفعل به إذا تكرمتم؟ إذا كان اسمه ليس بحسن شرع له تغيير اسمه بعد الإسلام، ولأن تغييره أيضا يعطي انطباعا واضحا وظاهرا عن انتقاله للإسلام وأنه انتقل إلى الإسلام، لأنه يسأل عن أسباب التغيير فيعرف الناس انه اسلم. وايضا في الغالب ان اسماء ممكن الكفر قد لا تكون مناسبه، فيغير باسماء اسلاميه كصالح واحمد وعبد الله وعبد الرحمن ومحمد ونحو ذلك. واما ان كان اسمه معبدا لغير الله كعبد المسيح او عبد الزهره او عبد موسى او عبد عيسى هذا يجب تغييره، لان لا يعبد الا لله سبحانه وتعالى. اذا كان اسمه معبدا لغير الله وجب ان يغير بعبد الله وبعبد الرحمن ونحو ذلك. اما اذا كان ما عبد لغير الله ولكن أسماء مع معروفة عند الكفرة ومن عدد الكفرة فلا تغيرها ولا أفضل تغيرها إلى أسماء إسلامية. وأما ختان فالأفضل يختفي ولو كبير، لكن بواسطة الطبيب الحالق العارف ينبغي له أن يختتن. وجو من العلم يقول يجب عليه يختتن، بعض العلم يرى أنه يجب عليه يختتن إذا كان في خطر. أما إن قال الطبيب أن في خطر فلا لزوم يسقط، لكن إذا قال الطبيب أن اختتانه لا بأس به ولا حرج فيه ولا خطر فيه فإنه يختتن، هذا هو الذي ينبغي له، هو سنة مؤكدة أو واجب عند جميع أهل العلم. فإذا تيسر له اختتانه كبير من غير خطر هذا هو الأولى والأفضل والأحوط. أما إن كان فيه مشقة أو قال بعض الأطباء أنه فيه خطر فلا حاجة إلى ذلك ويسقط. وإن كان ختمه قد يكون سببا لتنفير الإسلام فلا يذكر ولا يبين له ذلك ويترك، لأن دخوله في الإسلام نعمة عظيمة ولا لم يختتن، فلا ينبغي يعرض الله بشيء يذكره من الإسلام. لكن إذا دخل في الإسلام واستقر في الإسلام ننظر بعد ذلك، إن تيسر اختتانه بدون مشقة بدون خطر هذا أولى وأحوط، وإن لم يتيسر ترك. هذه رسالة وردتنا من المستمع محمد بن عبد الله الرياض، يقول: إذا اعتمرت العائلة في شهر رمضان هل يجوز لهم أن يفطروا خلال مكثهم في مكة المكرمة أو أنهم يمسكون عن الأكل بمجرد وصولهم إلى مكة؟ المعتمد إن في رمضان هو مسافر، إذا جاء من بلاد بعيدة من نجد أو من غيره هو مسافر، هل هو يفطر في الطريق يسافر من الرياض من قصيم الحائل مدينة ما لذلك سفر، فله أن يفطر في الطريق وفي مكة، إلا إذا كان قد عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم. ولولا أن يصوم لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزما صادقا عزما جازما على أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يفطر. أما إذا كان عزمه 2-3-4 ما يزيد عليها فله أن يفطر وله أن يصوم، وله أن يقصر صلي 2 وله صلي مع الناس 4، وليس له يفري بنفسه صلي 2 لكن فردا لا بد صلي مع الجماعة. أما إذا كان معه ناس